بسم الله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الخميس، يوم الخميس الرابع من شهر شوال من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي الجزء الأخير قرأنا من أوله، ووصل بنا الكلام عند سورة الإخلاص أو سورة الصمد أو سورة قل هو الله أحد، وذكرنا سبب نزول هذه السورة، وهو أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، صف لنا ربك. أو أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، صف لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد إلى آخرها. جاءت أحاديث كثيرة في فضائل هذه السورة، ومرت معنا فضائل هذه السورة، وأنها تعدل ثلث القرآن، وأن من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كاملا. جاءت أحاديث كثيرة، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف فيها مؤلفين. المؤلف الأول اسمه تفسير سورة الإخلاص، والمؤلف الثاني جواب أهل العلم والإيمان بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وتكلم عن الحكمة والسر في كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، لأنها في التوحيد وفي العبادة وإخلاص وفي يعني ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، بتوحيد الأسماء والصفات، ويعني ركزت على هذا الجانب، ولذلك أصبحت تعدل ثلث القرآن. ورد في فضائلها أن رجلا كان يقرأها في صلاته إذا أما قومه، كان يقرأها. جاء في رواية أنه كان إذا قرأ الفاتحة وقرأ سورة لا يركع حتى يقرأ بسورة الإخلاص، فأخبر النبي بذلك، فلما سأله قال: إنها سورة أحبها، فقال: أحبك الله، أو حبها أدخلك الجنة. وفي رواية أن رجلا كان إذا قرأ الفاتحة قرأها ثم قرأ سورة بعدها. كلها روايات يعني متقاربة. ومثل ما ذكرنا، هل يشرع الإنسان أن يقرأ؟ نقول هذا جائز، لكنه لا يكون سنة مستمرة. لو فعله مرة أو مرتين فإن هذا الأمر جائز. من فضائلها أنها يعني تقرأ في أذكار الصباح والمساء، فإنها سبب في الحرز للإنسان والحفظ للإنسان من شياطين الإنس والجن ومن كل ما يضر الإنسان. تقرأ ثلاث مرات عند في الصباح وفي المساء، وتقرأ أيضا دبر كل صلاة مرة، وفي الفجر والمغرب ثلاث مرات، وتقرأ عند النوم أيضا. كان صلى الله عليه وسلم يقرأها عند النوم، كان يعني ينفث في يديه ثم يمسح بهما وجهه وسائر جسده، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين. ورد أيضا أنها تقرأ في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة، ورد أنها تقرأ مع الكافرون في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب، وكذلك تقرأ أيضا في ركعتي الطواف. فلها مواضع مشروعة، لها مواضع يعني تشرع قراءتها. طيب، الآن نواصل. كل هذا الذي ذكرناه يعني ذكره ابن كثير يعني في تفسيره في مقدمة تفسير هذه السورة. ثم بعد ذلك انتقل ابن كثير رحمه الله إلى تفسير السورة، فقال يقول: قد تقدم ذكر سبب نزولها كما ذكرنا. ثم قال وقال عكرمة، يقصد عكرمة مولى ابن عباس، مولى ابن عباس وهو من كبار التابعين ومن مدرسة ابن عباس. يقول قال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرا ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد. وزير يعني معين له ومساعد له، ولا نديد شبيه يعني ند ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ ولا عديل. قال ابن كثير ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله، لأن الكامل في جميع صفاته وأفعاله. كلمة أحد هذه لا تطلق إلا على الله إذا جاءت في سياق الإثبات، أما في سياق النفي فهي تطلق على الله وعلى غيره. فلما يقال لك هل في الدار أحد، تقول لا أحد، هذا نفي جائز أن يطلق على المخلوق. لما يا فاضل عندك تشويش، أنت عندك صوت يشوش علينا، لأن هذا يشوش على المستمعين وعلى التسجيل. طيب في النفي ممكن جائز تقول لا، يعني لا رجل لا أحد في الدار، هذا جائز، لا أحد في الدار، لا أحد رأيت، هذا جائز، لم أرى أحدا، هذا جائز. لكن لما تقول رأيت أحدا هذا لا يكون إلا لله، رأيت أحدا، أحدا هو الله، فلا يطلق في الإثبات إلا على الله. هذا تكلم عنه ابن كثير، وأيضا تكلم عن أهل اللغة، أهل اللغة يعني تحدثوا عن أن كلمة أحد هذه الكلمة إذا جاءت في سياق الإثبات لا تطلق إلا على الله، فتقول هو أحد في صفاته، أحد في ربوبيته، أحد في ملكه، ولا يمكن تقول للمخلوق أنت أحد في ملكك، ما يمكن، لا يجوز. أنت أحد في صفاتك، أنت أحد في قوتك ونصرتك، هذا لا يكون إلا لله، لأنه يدل على الانفراد، يدل على الانفراد، والانفراد هذا انفراده واختصاصه بالانفراد هو الله سبحانه وتعالى. طيب قوله تعالى الله الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. الله الصمد سمي صمدا لأن الخلائق المخلوقات كلها تصمد إليه، أي ترجع إليه في حوائجها ومسائلها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله السيد الذي له السيادة على الخلق والخلق تحته، وله الكمال والقوة والعزة والجبروت والشرف، والخلق كله تحته. قالوا قد كمل في عظمته، يقول وهو الله سبحانه وتعالى، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده وانتهى سؤدده، ورواه عاصم عن ابن مسعود مثله. يعني عن أبي وائل وهو تلميذ ابن عباس وابن مسعود وابن عباس كلهم يقولون الصمد السيد، السيد الذي له السؤدد وله السيادة وله الشرف والخلق تحته، ولا يتنافى مع كونه الخلق يصمدون إليه ويرجعون إليه في حوائجهم، لا يتنافى، كله صحيح. وقال مالك عن زيد ابن أسلم الصمد السيد، وقال الحسن وقتادة هو الباقي بعد خلقه، هو الباقي بعد خلقه، يهلك الخلق وهو يعني باقي لا يهلك، كل من عليها فان. وقال الحسن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم، أي لا يأكل ولا يشرب ولا يخرج منه شيء. يأتينا أيضا أن كلمة الصمد في لغة العرب الذي لا جوف له، أي شيء لا جوف له يقال له الصمد. الاسطوانة إذا كانت لا جوف لها في داخلها أو العمود أو نحوه يقال له الصمد، يقال له الصمد. والله سبحانه وتعالى لا جوف له، لا يطعم ولا يشرب ولا يأكل ولا يخرج منه شيء، وهذا معنى أيضا قوي جدا. وقال الربيع ابن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد، يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، من هو الصمد؟ فسرها بعده، الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قول تعالى لم يلد ولم يولد، وهو تفسير جيد، يقول ابن كثير وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك وهو صريح فيه. وقال ابن مسعود ابن عباس وسعيد بن مسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له، هذا كله مروي عن كثير من الصحابة والتابعين لا جوف له. وعن مجاهد الصمد المصمت الذي لا جوف له. وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وعبد الله بن عبيدة قال الصمد نور يتلألأ. وجاء عن العباس بن أبي طالب عن بريد عن بريد عن عبد الله بن بريدة عن بريدة رضي الله عنه قال لا أعلم إلا وقد رفعه، قال الصمد رفعه أي للنبي صلى الله عليه وسلم، الصمد لا جوف له. قال ابن كثير والصحيح أنه موقوف، موقوف على عبد الله بن بريدة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا، هو الذي يصمد إليه، يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى زؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي في خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك. وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. وقال مجاهد ولم يكن له كفوا أحد، يعني صاحبة له، وهذا كما قالت سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف أن يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى الله تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. وفي صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. كل هذه الآيات والحديث يسوق المؤلف لتفسير هذه السورة. قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق، وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. قال ابن كثير بعد ذلك: هذا آخر تفسير سورة الإخلاص، ولله الحمد والمنة. يعني إذا خلاصة الكلام: قل يا محمد، وقل أيها المستمع وأيها القارئ، قل هو الله أحد، أي هو الله الأحد في أسمائه وصفاته وربوبيته وتوحيده وإلهيته وعبادته وخلقه وملكه وتدبيره. هو الله أحد، وهو الصمد الذي تصمد الخلائق إليه، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب ولا يخرج منه شيء ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني من كل وجه، ليس له صاحبة ولا ولد. ولذلك جاء التفسير بأوضح في قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أي شبيها وندا ومماثلا من خلقه، لم يكن له كفوا أحد، لا أحد من خلقه يشابهه ولا يماثله. فالسورة بيّنت لنا أن الله يعني هو المستحق لإفراده بالعبادة، وأنه هو الملك، وهو المنفرد بالخلق والتدبير والإيجاد والرزق والعبودية وغير ذلك. فهي سورة حقيقة تقرر قضية التوحيد لله وتجريد التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه موصوف بهذه الصفات التي لا يمكن أن يوصف بها أي مخلوق. واضح. ننتقل للسورة بعدها، سورة الفلق، وهي مدنية كما ذكر المؤلف، لأن سورة الإخلاص الأكثر على أنها مكية، أما الفلق والناس فإنها مدنية، مدنية أو مدنيتان، لأن جبريل نزل بهما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه أو يرقي الحسن والحسين بأذكار، نزل فترك الأذكار وبدأ يرقي بهاتين السورتين، أو أنه يأخذ بالأذكار ويرقي بهاتين السورتين. طيب، يقول: ورد عن زر بن حبيش وهو من كبار التابعين أنه قال لأبي بن كعب: إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه. قال أبي: أشهد أن رسول الله أخبرني أن جبريل قال له: قل أعوذ برب الفلق فقلتها، قال: قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أنه قال: سمعت أبي بن كعب، سألت ابن، قال زر بن حبيش نفسه يقول: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يحك المعوذتين من المصحف. فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: قيل لي قل فقلت، فنحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هي بلا شك بلا شك عشان لا نطيل في هذا، لأن ذكر هو عدة روايات عن عن عن زر بن حبيش وهو يسأل أبي بن كعب أن ابن مسعود يحكها من مصحفه. طيب أولا حتى نعرف، أولا أن الصحابة كان لكل صحابي مصحف خاص، وهذا المصحف فيه ما فيه إما زيادة أو نقص، ولكن عثمان رضي الله عنه لما رأى هذه هذا الإشكال في مصاحف الصحابة وأنه أثار جدالا كثيرا وشقاقا بين الناس، هذا مصحف أبي فيه كذا ومصحف ابن مسعود فيه كذا ومصحف ابن عباس فيه كذا، فجمع الناس على مصحف واحد وألغى المصاحف. فابن مسعود يرى أن المعوذتين والفاتحة مما يحفظها الناس فلا تحتاج أن نكتبها، فكان لا يكتبها، يرى أنها مما تحفظ فلا يحتاج إلى أن تكتب. هذا إذا ثبت، إذا ثبت أن ابن مسعود يحكها أو لا يكتبها، وإلا ابن مسعود يقرأها ويعترف بأن الفاتحة والمعوذتين من سور القرآن، ولا ينكر ابن مسعود ولا يمكن أن ينكر سورة من القرآن أبدا. هذا هو التوجيه الصحيح، التوجيه الصحيح. ولذلك يعني المصاحف اللي كانت موجودة عند الصحابة حتى النساء حفصة وعائشة وفاطمة كانت لهم مصاحف، لكن لم تكن بهذا الكمال، إما فيها زيادة شرح تفاسير أو نقص بعض السور والآيات. فلما جاء عثمان جمع الناس كلهم على مصحف واحد فألغيت هذه المصاحف وانتهت. طيب يا فاضل بارك الله فيك، الصوت غير مسموع لأنه يشوش جدا، ما نسمع ما تقول. ما أدري. أقول شيخنا السلام عليكم، يعني هذه الرواية التي ثبتت التي ذكر ابن كثير هنا عن زر ابن مسعود كان يحكها، هذا كله كما تفضلتم يعني قبل ما يجمع المصحف، أما الآن ما يجوز أن ننفي هذه السور نظرا لقول ابن مسعود. لا ابن مسعود ما أنكرها، ابن مسعود يحكها لأنها محفوظة، يقول لا تكتبونها، كيف تكتبون شيء محفوظ؟ نكتب الفاتحة وهي تقرأ يوميا، نكتب المعوذتين وهي تقرأ في الصباح والمساء، هذا هو مراده. هذا متى؟ إذا ثبت عن مسعود، وبعضهم يقول لم يثبت وإنما هذا افتراء على ابن مسعود. طيب أحسن لكم الفاتحة ثبت أنه كان يحكها؟ إيه ورد عنه أنه كان يحك الفاتحة، يقول كيف تكتبونها وهي معروفة. طيب يقول عن قال الإمام أحمد قال عن أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال بينما أنا أقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي يا عقبة ألا تركب؟ قال فأشفقت أن تكون معصية، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيهة ثم ركب. هذه قال يا عقبة ألا أعلمك سورتين من خير سورتين؟ من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قال بلى يا رسول الله، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة أقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت؟ قال كيف أقرأ بهما؟ قال كلما نمت وكلما قمت، يعني إذا قمت وإذا نمت أقرأ بها. طيب جاء أيضا عن عقبة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة يعني عند النوم وعند دبر كل صلاة فريضة. أيضا جاء عن عقبة قال صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذين فإنك لن تقرأ بمثلهما. وعن عقبة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق فأعادها له حتى قرأها قال فعرف أني لم أفرح بها جدا فقال لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها. وجاء أيضا عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فذكر له نحو ذلك. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وجاء أيضا قال أن النبي قال له قال ماذا أقول فسكت عني فقال قل فقلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق فقرأتها حتى أتيت على آخرها. قال فقلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل أعوذ برب الناس فقرأت حتى أتيت على آخرها ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في صلاة الصبح الفريضة. ورد عنه أنه قرأ بالمعوذتين في كل راكعة معوذة. طيب هذه كلها يسوق المؤلف في فضل هذه السورة. أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة، أكثرها مروي عن عقبة بن عامر، وجاء عن مجاهد أنه قال ألا أعلمك، لا قال هنا، وقد تقدم في حديث صدي بن عجلان ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وجاء رجل قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة يعتقبون، يعني مقصود أن هذا يركب البعير وهذا يركب مرة هذا مرة هذا، ولم يكن وفي الظهر قلة يعني ظهور الإبل قليلة. قال فحانت نزلة يعني نزول مكان أو نزلة رسول الله أو نزوله من من من من هذه الإبل ونزلتي فلحقني فضرب من بعد منكبي فقال قل أعوذ برب الفلق فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأتها معه ثم قال قل أعوذ برب الناس فقرأها فقرأتها معه. قال إذا صليت فقرأ بهما. يقول ابن كثير الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة ابن عامر لأنه هو صاحب الحديث هذا، ولأنه جاء في تفاسير في روايات أخرى التصريح باسمه. طيب عموما يعني خلاصة الكلام، جاء أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث ويمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده، تقدم عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يتعوذ من أعين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. طيب خلاصة الكلام في فضل هذه السورة الفلق والتي بعدها أنها أولا حرز قوي من شياطين الإنس والجن ومن كل ما يضر الإنسان، أنها تقرأ في الصباح وفي المساء، وأنها تقرأ في دبر الصلوات، وأنها تقرأ عند النوم، وتقرأ للاستشفاء من أعين الجان وأعين الإنسان. المعيون المصاب بالعين أو نحوه، أو كل من أصيب بمرض أو نحوه، فعليه أن يقرأ بهاتين السورتين. هذا خلاصة الكلام. طيب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفلق، قال ابن أبي حاتم عن جابر قال: الفلق الصبح. وقال العوفي عن ابن عباس: الفلق الصبح، وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف، وعن زيد بن ثابت مثل ذلك، وعن ابن زيد وابن جرير، وهي كقول تعالى: فالق الإصباح. هذا من تفسير القرآن بالقرآن: قل أعوذ برب الفلق، هو فالق الإصباح، والإصباح هو الصبح، فالفلق الصبح. وعن علي بن أبي طلحة بن عباس قال: الفلق الخلق، أي فلق الخلق أي أوجده. وكذا قال الضحاك: أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق، قل أعوذ بربي الفلق أي الخلق. وقال كعب الأحمر: الفلق بيت في جهنم، إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. وهذه رواية إسرائيلية، لأن كعب معروف. طيب، عن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا: الفلق جب في قعر جهنم عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منه نار تضج منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. ورد في حديث مرفوع وهو منكر كما قال ابن كثير منكر، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى. قال: إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: الفلق هو من أسماء جهنم. وقال ابن جرير: والصواب القول الأول أنه فلق الصبح. وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. يعني تفسير بالفلق مروي عن كثير من الصحابة والتابعين، رجحه ابن جرير الطبري، رجحه ابن كثير، واختاره البخاري في صحيحه. وعند المحققين المتأخرين أن كلمة الفلق عامة، يدخل فيها الصبح لقوله فالق الأصباح، ويدخل فيها فلق كل شيء، فالله رب كل شيء انفلق، فالحب فالق الحب والنوى، ففلق الحب وفلق النوى وفلق الصبح وكل شيء إن ينفلق فإن الذي يفلقه هو الله، أي يشقه، لأن كلمة الفلق في اللغة الشق، فلق الشيء شقه، فالله فالق كل شيء وشاق كل شيء وخالق كل شيء وموجده، وفالق الإصباح وفالق الحب والنوى. وقوله تعالى هنا: قل أعوذ برب الفلق، نقول يدخل فيه كل هذه المعاني وكلها صحيحة، ولكن يدخل دخولا أوليا الصبح لتفسير الآية، ولأن الكثير على هذا الرأي من الصحابة والتابعين، وكذلك من علماء التفسير كابن جرير وابن كثير والبخاري وغيرهم. ولكن لا يمنع من أننا نعمم كلمة الفلق ونجعل الصبح يدخل دخولا أوليا. طيب، قال هنا: قوله من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات. وهذا يناسب كلمة الفلق، لما نعممها نقول: يا رب الفلق، يا رب كل شيء انفلق، نتعوذ بك من كل مخلوق. لا معنى. يقول هنا من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات. وقال الحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، كلها صحيحة. ومن شر غاسق إذا وقب قال مجاهد الغاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. وقال عن ابن عباس وكعب إذا وقب إنه الليل إذا أقبل بظلامه. والغاسق هو الليل، غسق الليل إلى غسق الليل، والغسق شدة الظلام، وإذا وقب إذا اشتد ظلامه. قال الزهري من شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. وعن عطية لأن الشمس إذا غربت جاء الليل. وعن عطية وقتادة إذا وقب الليل إذا ذهب. وعن أبي هريرة من شر غاسق إذا وقب الكوكب. كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. وجاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شر غاسق إذا وقب قال النجم الغاسق. وهذا الحديث لا يصح رفعه كما ذكر ابن كثير. قال ابن جرير وقال آخرون هو القمر، يعني قلنا الليل أو الشمس أو القمر أو النجم كلها تدور حول الظلام وشدة الظلام، والليل إذا غاب القمر غابت الشمس ذهب النجم هذا يشتد الظلام. فرأيي أنها كلها متقاربة ويمكنها أن توجه بهذا التوجيه. قال ابن كثير وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد عن عائشة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع وقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وجاء قال قال أصحاب القول الأول وهي آية الليل إذا ولج، هذا لا ينافي قوله لا ينافي قولنا إن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه، وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل، فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم. أصحاب القول الأول ماذا قالوا؟ الليل إذا اشتد بظلامه، فمثل ما ذكرنا أن كلها تدور حول شدة الظلام. طيب، وأن هذه الأقوال يعني لا تتعارض متقاربة. قول تعالى من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. قال ابن كثير قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحل. قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا في العقد، أو إذا رقينا ونفثنا في العقد. قال عن ابن طاووس عن أبيه قال ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفي الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام من حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى. وعن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل إليها ثم يجيء بها فبعث صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فاستخرجها فجاءه بها فحللها. قال رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقاب، فما ذكر ذلك لليهود ولا أراه في وجهه حتى مات. وجاء عن عبد الله بن محمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهو أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. قال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب أي مصاب. قال ومن طبه؟ قال لبيد ابن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي رأيتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. فاستخرج فقلت أفلا تنشرت؟ فقال أما والله قد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. طيب. وجاء عن يحيى بن قطان وفيه قالت رضي الله عنها كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله وعنده فأمر بالبئر فدفنت. وذكر قال الإمام أحمد عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة لبث النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه إلى آخر القصة التي ذكرناها. وكان قد تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصم أو لبيد بن الأعصم، ثم دس في بئر لبني زريق يقال له ذروان، فمرض صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملك فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه إلى آخر القصة. طيب إلى آخر ما جاء في الآثار الواردة في نزول هذه السورة وفي قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابن كثير لم يتكلم عن بقية السورة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شر حاسد إذا حسد، الحسد معروف هو تمني زوال نعمة الغير، والحسد محرم وكبير من كبائر الذنوب، ولا يجوز الإنسان أن يحسد غيره بتمني زوال هذه النعمة، لكن يسأل الله من فضله. ولا يجوز أن يحسد أخاه المسلم على ما عنده من الخير، إما من خير الآخرة والعبادة والطاعة أو من خير الدنيا من المال ونحوه. لا يجوز أن يتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه المسلم، لكن يسأل الله من فضله. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فلا يجوز، وهو من كبائر الذنوب. طيب السورة الأخيرة سورة الناس، ذكر المؤلف أنها مكية الصحيح أنها مدنية، هي فيها خلاف، لكن الذي يظهر أنها نزلت مع سورة الفلق، مع سورة الفلق، لأن كثير من الروايات ذكرت أن أن أن أن هاتين السورتين نزلتا، فأنزل الله هاتين السورتين. ابن كثير قال هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال يا أخوان حقيقة يعني لو تأملنا سورة الفلق، الله عز وجل قال قل أعوذ برب الفلق، ثم ذكر أربع أشياء يتعوذ الإنسان منها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. لما جاء في الناس سورة الناس جاء التعوذ من أربع، من ثلاث صفات: الرب، الملك، الإله، من واحد وهو الوسواس، وهو الوسواس أي الشيطان سواء كان من الجن أو من الإنس. يقول ثلاث صفات من صفات الرب: فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعيد أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الموكب بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له فواحش ولا يألوه جهدا أي لا يقصر في الخبال في الإفساد. والمعصوم من عصمه الله، وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، يعني أسلم منه أو هو أسلم. وثبت في الصحيح عن أنس في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان واضع ختمه أي أنفه على قلب ابن آدم، فإنه إذا ذكر الله خلص، وإذا نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس، يعني يخنس يعني يهرب ويذهب، وإذا لم يذكر الله جاء ووسوس. وجاء سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، فقال: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب، حتى يصير مثل الذباب وغلب. طيب، وجاء عن الإمام أحمد، روى الإمام أحمد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما أو قال فأبس به كما فأبس به أبس به كما يبس الرجل بدابته، يعني يزجرها بدابة، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله تفرد به. طيب قال تفرد به الإمام أحمد. قال ابن عباس في قوله الوسواس الخناس قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه ذكر لي أن الشيطان أو الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس الوسواس هو الذي هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. وقوله تعالى الذي وسوس في صدور الناس قال هو يختص هذا ببني آدم كما هو ظاهر صدور الناس أو يعم بني آدم والجن. قال ابن كثير قولا ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا يعني الجنة والناس وقد استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدعة في إطلاق الناس عليهم لأنه قال إن الإنس يقال لهم رجال وأنه كان رجال من الإنس ورجال من الجن يعودون برجال من الجن فما دام أن الرجال أطلق على الجن فالناس يطلقون عليهم من باب التغليب. إذن الذي يوسوس في صدور الناس أن الشيطان يوسوس في صدور الناس ويوسوس في صدور الجن في صدور الجن أو يوسوس في الجن والجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون. قال من الجنة والناس قال هذا هو تفصيل أي بيان لقول الذي يوسوس في صدور الناس. قال الذي يوسوس هو الشيطان سواء كان هذا الشيطان شيطان إنس أو شيطان جن من الجنة والناس وهذا يقوي القول الثاني وقيل لقوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن يعني أن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس قد يكون من شياطين الإنس قد يكون من شياطين الجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلست. قال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شيطان شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. فقلت يا رسول الله الصلاة قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر يعني الصلاة سبب. قال يا رسول الله الصوم؟ قال فرض مجزئ وعند الله مزيد. قال يا رسول الله الصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قال يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبينا كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا. وقال مرة خمسة عشر. قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم آية الكرسي أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال رواه النسائي وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدا أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بطرق ورفض آخر مطول جدا فالله أعلم. قال ابن كثير قال الإمام أحمد عن ابن عباس قال رجل جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة لأن هذا من الشيطان. قال ابن كثير هذا آخر التفسير، آخر التفسير ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين، يعني آخر تفسير القرآن. خلاصة الكلام أيها الإخوة، سورة الناس هي استعادة، قال قل أعوذ برب الناس، ويستعيد الإنسان في قراءتها بثلاث صفات لله: الربوبية والملك والألوهية، فهو الرب الملك الإله. من شر الوسواس الخناس، الوسوسة هي تزيين الشيء للإنسان، تزيين وتسويل الشيطان للإنسان، يزين له ويوسوس له. من شر الوسواس الخناس، الخناس الذي إذا ذكر الله خنس أي هرب، إذا جاء ذكر الله فر وهرب وخنس، وإذا لها الإنسان عاد. الذي يوسوس في صدور الناس، خص الصدور لأن الوسوسة في القلوب أشد، وهي مجمع يعني التفكير. قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، من الجنة والناس، أي أن هذا الوسواس، هذا الوسواس، أن هذا الوسواس يكون تارة من الجن ويكون تارة من، يكون تارة من الجن ويكون تارة من الإنس، لأن الشياطين شياطين الإنس والجن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.